أبدأ بسم الله خلاق البرايا، رب محمد ربنا رب البرية، لا إله العرش مغيث النبايا، غيث دينك من الجيوش البربرية. أبدأ بسم الله خلاق البرايا، رب محمد ربنا رب البرية، يا إله العرش مغيث النبايا، غيث دينك من الجيوش البربرية. راحت الكعبة وخذوها من البداية، عقب نحن سلام صرنا جاهلية. راحت الكعبة وخذوها من البداية، عقب نحن سلام صرنا جاهلية. واتبعها عراقنا لهذا النهاية، لا شرف لا دين لا عدن هوية. واتبعها عراقنا لهذا النهاية، لا شرف لا دين لا عدن هوية. وانت خاتب لابت سيف حناية، العرب شو كنهم ما توسوية، وان شمر والسماء عيسى الطنايا، وين طيوز بيت، وين العامرية، وين كمرد، وين نازبنا الونايا، وين عز الدار، وين اهل الحمية، وين شمر والسماء عيسى الطنايا، وين طيوز بيت، وين العامرية، وين كمرد، وين نازبنا الونايا، وين عز الدار، وين اهل الحمية، وين فكة، وين الحجامة التهاية، وين قوم المنتفج والسمرلية، وين حمير، وين للدير الشفاية، وين زيات وشبل والمشهدية، وينكم يجبر ما ظنكم رداية، ويا الهيب ويا تمين ويا غندية، وينكم يجبر ما ظنكم رداية، يا الهيب ويا تميم ويا غزية، وين زوبع وين فرسان السباية، وين جشعم وين قوم الهاشمية. يا بني لا من عواشيج المنايا، يا لزيرج رايت ما هي خفية، ويعظم وعي العريبين السجاية والسعيدات وسواعد وسعدية، ويا عبيد ويا بني زيد الرهاية، ويا جناب ويا جميلة ويا شعدية، ويا عبيد ويا بني زيد الرهاية، ويا جناب ويا جميلة ويا شعبية، ويا متاوت يا عجبين المزايا، ويا جحيش ويا الندى ويا السبعوية، ويا الغرار ويا العقادات الفداية، يا المجمع يا الخزاعل يا مهدية، يا بن هلال بكم عز وكفاية، الواس والخزرج انصار الرمدية، يا بن هلال بكم عز وكفاية، الواس والخزرج انصار الرمدية، ويا بن مالك مجاديم السرايا، والعجيل والفهود وباهلية، ويا ربيعه يا خفاجة يا الضرايا، يا بن عز وعتبة وحيدرية، والفضول والخوالد يا الصخايا يا الظوالم يا عجيل ومعمرية، على حظكم لا بتصرنا خزايا لا سيوف ولا رماية، على حظكم لا بتصرنا خزايا لا سيوف ولا رماح سمهرية، شن فرق ما بيننا وبين النفاية، لا رجولة ولا اسلام ولا حمية، شن فرق ما بيننا وبين النفاية، لا رجولة ولا اسلام ولا حمية، لا تكرمون الشوارب واللحايا كان ما عندكم كرامة ومعنوية، لا تكرمون الشوارب واللحايا كان ما عندكم كرامة ومعنوية، شعذركم والقوم وصلوا للثنايا، طاح حظ المايكا ونعتنية، شعذركم والقوم وصلوا للثنايا، طاح حظ المايكا ونعتنية، هنا يمين وكل حرايركم سبايا، نأمل امريكي معاه اللمحوية، ارموا عقال العرب ومشوا عرائي حيث شفتم بطق غيب المسرحي، ارموا عقال العرب ومشوا عرائي حيث شفتم بغراب المسرحية، بعد لا تقرون بالقرآن آية، بري منا ومننا الكعبة برية، احفظ التوراة بيها لكم وصايا، والذري للمسلمين يحفظ الوصية، احفظ التوراة بيها لكم وصايا، والذري للمسلمين يحفظ الوصية، لا شهادة ولا عبادة ولا هداية، ونحكي بدرين بعيون قوية، غير كار البوق ما عدنا هواية، وصلت الحد الخوية سلم خوية، الله لا يرضى عن اخبات النواية، ارتدوا وصاروا مع الكافر علي، الله لا يرضى عن اخبات النواية، ارتدوا وصاروا مع الكافر علي، الله يقطعكم للنفوس الدناية، طرد الدولار بعت اليعربية، أنا فوق أمريكا كلها مستوايا وفوق كل أتباعها من السرسرية. أنا عراقي وغيرتي تبقى معايا الحين ملك الموت يا سبيل المنية. أنا فوق أمريكا كلها مستوايا وفوق كل أتباعها من السرسرية. أنا عراقي وغيرتي تبقى معايا الحين ملك الموت يا سبيل المنية. أنا من روس العرب نسل النباية موحد الله وشيمة شيمة بدوية. ما لي ببلاد الترك عرف الوغاية ولا لي بإيران العجم كل مرجعية. مرجع لله علام الخفايا ومنهج القرآن وسلاحي بدية. مرجع لله علام الخفايا ومنهج القرآن وسلاحي بدية. العراق أرضي وسم بلادي سماية عابدل وعيبك ولا مش علي. والله ما ارفع لهم بيض الرواية لو طول الحرب قلبي النومية. والله ما ارفع لهم بيض الرواية لو طول الحرب قلبي النومية. ولا تصير ارض العراق من الدماية مالهم بديار نعيشة هنية. قوم يا داع الجهاد اعلن دعاية وانتخب شبان تضحك للمنية. يلبسون حزامتي انت وشفايا ونادرين ارواحهم يلا ضحية هوسوا لعيون ترفات الصبايا. يلا حي الموت بالعز يلا حي عار ان يقعد مع النسوان ساية خلي يصبغ شفته مثل البنية. عار ان يقعد مع النسوان ساية خلي يصبغ شفته مثل البنية. الصبر وشل ولا ظله بقايا ولا شربنا دمهم ما من خطية. خابت ام المايثور وغمراية اصلها مكدش وكيد معجمية. خابت ام المايثور وغمراية اصلها مكدش وكيد معجمية. المراجل اللي بيهم من حلايا طور شلوى ومن بطن حرة عربية. المراجل اللي بيهم من حلايا طور شلوى ومن بطن حرة عربية. ابطال من ديرة حلاحين الدهاية من اهل الفلوجة واهل الخاذية. أبطال من ديرة حلاحين الدهاية نهل الفلوج وأهل الخالدية. بيض الله وجوهكم من غير ساية من عداكم ما حد يرد السبية. أنت فرسان العرب وانت الحماية وانتم اللي تركعون الخابرية. مثل سود الغاب من تمشي حفاية بني الماطر والقمر ما بعضية. يلا حي أنبارنا بطيبة تحايا من عدل أنبار يستاهل تحية. يلا حي انبارنا بطيبة تحايا من عدل انبار يستاهل تحية. يلا لولاكم نظل مثل العماية يقودنا الكافر كم بقرت الضحية. يلا لولاكم نظل مثل العماية يقودنا الكافر كم بقرت الضحية. ما تخفيت بمظلمات الزوايا ولا توكلتوا على دولة اجنبية. وانتم من يفعلهم بالحجاية انتم ناماس وشرف كل عربية. وانتوا من اللي فعلهم بالحشاية انتوا ناماس وشرف كل عربية. انتوا سيف الله على رقاب الطغاية مرهف الحد عن ضربات قوية. وانتوا اهل الله بمدنكم والقهاية ومن محمد عزمكم والغايرية. انتوا اهل الله بمدنكم والقراية ومن محمد عزمكم والغايرية. انضافع ضعف وجاويد وتقاية رزمة من اجبال لا صارت قضية. انت بس العرب والباقي هبايا قدرة للدين والدنيا سوية. انت بس العرب والباقي هبايا قدرة للدين والدنيا سوية. يوم راد الوطن من عدكم عطايا ارخص من الدم ما عدكم عطية. الذل ما فك الحباره والقطايا والسقر راد وذلونه وعية. الله اقوى من سلاح ابن البغايا الله اكبر من يهود الصهيونية. الله ما قال الصلاة فرض وكفاية أجر هذا فرض وبرد بتالخطية. الله ما قال الصلاة فرض وكفاية أجر هذا فرض وبرد بتالخطية. ربه الزرقاء شوف الناس آية واخسفوا كل من يبيع أمة ونبية. هذا حد الدنيا وصلت للنهاية ماتت الشيمة وعروبك من الأبية. هذا حد الدنيا وصلت للنهاية ماتت الشيمة وعروبك من الأبية. احزام ناس فجسة تخلح شواية بجنة الله وتفعل الدنيا الردية. احزان ناسب وانت تخلي شوية تجلت الله وتفعل الدنيا الرديئة، تجلت الله وتفعل الدنيا الرديئة.